Sujay Brown. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اقتدنا ولشيخينا وللسامعين، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، اللهم آمين. جزاك الله خيرا. وبإسناد الشيخين الكريمين حفظهما الله تعالى إلى ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ الموجزي، وتبسط البذل بوعد المنجزي، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. كلام من ألف منه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلم وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم ميزه حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون اقبلن فعل ينجلي، سواه ما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وزم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن يقول للنون محل، فيه هو اسم النحو صهو حي هل. إلى هنا. وبإسناد الشيخين حفظهما الله تعالى إلى ألفية السند للزبيدي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. يقول راجي عفو رب بالرضا، محمد وهو الشريف المرتضى، الحمد لله على وصل السند، إليه بالرفع الصحيح المعتمد، وحفظه الفرد الضعيف المنقطع، إليه من عدل وفتح انتبع، طريق أعلى مرسل بواردي، توفيق تعديل العزيز الشهيد، بالحسن المأثور في الأخبار، من سنن المختار في الأنوار، محمد المحمود خير البشري، الأبطحي الخاتم المبشري، أفصح من أعرب باللسان، وشاد باللفظ بين المعاني، إرشاده لأوضح المسالك، دل على التسهيل كل سالك، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب الكرام العظماء، ما زين الحفاظ أفق العلم، ولح منهم في نجم فيه نجم الفهم، ونشر القبول بالإمداد، وبزغت أشعة الإسناد، واتصلت بمورد الدراية سلاسل الحديث بالرواية، وفتح الباب لذي التقريب في روضة الإسعاد والتدريب، ونظمت أنامل الأفراح أطراف ديجان من الصحاح، وهب نشر من قبول الأنس بقطف زهر من رياض القدس، هذا وإن أمة المختار تختص بالإسناد في الأخبار، وهو أصح نسبة ولحمة لدفع كل وصمة وتهمة، والأولون واصلوا الترحال له في العرض والتحديث والمناولة، ولم يروا أنبلا للإجازة، يروي بعضهم القوم ما أجازة، حتى روي الشافعي المنع للاتفاق صاحب الحاوي نقل، لكن أجاز سائر الأنواع من بعدهم فصار كالإجماع، قالوا لعجز الناس لما قالوا إن لم يصبها وابل فطل. إلى هنا. Thank you.

وما شهيد باليا ولا نبي، والروح ما أخبر عنها المجتبى، فنمسك المطال عنها أدبا، والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي، من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام، والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسدي كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام، فرض كفاية على الأنام، كل منهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله من فعله، كأمر معروف ونهي المنكر، وإن يظن النهي لم يؤثري، أحكام شرع الله سر تقسم، الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل واختم بالصحيح، فالفرض ما في فعله الدوام، كذا على تاركه العقاب، ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم مع الجماعة، والسنة المتاب من قد فعله، ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، منه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة، أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، وفاعل المكروه لم يعذب، بل إن يقف لامتثال يثاب، وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى، أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما، وفي المعاملة ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت، والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد، والسفل موجودا كما لو عجما كواجد الماء إذا تيمما، ومنه معظوم كموجود مثل كدية تورد عن شخص قتل، كتاب الطهارة نقرأ منه ثلاثة أبيات حتى نبدأ في الصحيح إن شاء الله، وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا دماء، بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم تغيرا، بطعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق تحلب أو تربي. طيب نتوقف عند هذا حتى نستفيد بقراءه الصحيحين، احببنا ان احنا يعني ان احنا نفيد ان شاء الله جميع الحاضرين باتصال سندين بهذه المتون على فضيله الشيخ العلو وسنديه فيها حفظه الله. نعم ممكن تقرا سريعه شويه 40 النوويه؟ والله يعني هذا ان اذن الشيخ نقراه، يعني نقرات هذه ايضا يعني اقتناصا من الشيخين يعني حبا فقير، لكن 40 ستاخذ حوالي 20 دقيقه. انا قراتها لكن معلش يعني لو لما يأتي الشيخان إن شاء الله نستأذنهم ومن العين إن شاء الله. إيش ال 40 نووية؟ ماذا كانت الفصول التي قرأتها؟ الحمد لله. نعم أنا أعلم، بس هما طلبوا 40 نووية، فقلت يعني لو فتحت 20 دقيقة فنحب بس إن إحنا نأخذ هذه البخاري بس عشان هو الكتاب الأصل بعد إذن الإخوة الأفاضل. طيب هنا وقفنا أمس باب تزويج الأب بابنته. نعم كان كتبت حتى توقفنا الساعة 12، نود أن الساعة 3:38 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد الشيخين الكريمين حفظهما الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. وبإليه قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين بون أسلطا ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناك بما معك من القرآن. وبليه قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ملك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقمت طويلا فقال رجل زوجني إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن عطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سما فقال زوجناك بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. أذن الله عشان بعد إذنكم يعني النسخ اللي عندي اللي هي اللي أنا قرأت منها المتون تعبانة لكن البخاري الله المستعان بسم الله جزاك الله خير. نعم. وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت بليه. قال حدثنا عمرو بن ربيعة بن طارق قال اخبرنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة انها قالت قالت يا رسول الله ان البكر تستحي قال رضاها صمتها. باب إذا تزوج ابنة وهي كارهة فنكحه مردود البنية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بنيز يزيد بن جارية عن غزاة بنت خدام الأنصارية أن أباها زوج وهي تيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه بنية. قال حدثنا إسحاق قال أخبرني يزيد وقال أخبرني يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خدام أنكح بنة له ذكر نحو باب تزوج الأيام يزيمت لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا إذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة وقال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتك فهو جائز فيه سهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري وقال الليث حدثني وقال أنا بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قال لا يا أمة وإن خول قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى إلى قوله تعالى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي هذه اليتيمة يكون في حجر وليا فيرغب في جمالها وملئها ويريد أن ينتقص من صداقها فنوع النكاح إن إلا أن يقصد له النبي من صدق وأمر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها استفت الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله تعالى وترغبون فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغب في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوا وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونا حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا بها إلا أن يقتدوا لهم ويعطوا حقا الأوفى من الصداق. باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. وبليه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا احمد بن زيد عن ابي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم بالنساء من حاجه. فقال رجل يا رسول الله زوجني. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اعطيه ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القران؟ قال عندي كذا وكذا. قال فقد ملكتك بما معك من القران باب لا يخطب على خطبتي اخي حتى ينكح او يدع. بليه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت النبي عن حديث ان ابن عمر رضي الله تعالى ما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على رجل على خطبة أخي حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. بل قال حدثنا يحيى بن مكرن قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يأسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسس ولا تعسس ولا تبغض وكنوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخي حتى ينكح ويترك باب تفسير ترك الخطبة. وبه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرني شعبة عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر فلما كل أفزي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك لقبلت ودفعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عاقي وابن أبي عاطف عن سري باب الخطبة. وليه قال عددنا قبيصة وقال عددنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجلان من المشرك فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البين سحرا باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المطلب قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فرجك مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبا يوم بدر إذ قالت أحدهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقل بالذي كنت تقولين باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرت المهر وأدن ما يجد من صدق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكر أو تفرض لهن. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديث وليه قال حدثنا سليمان ربنا قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بها بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب باب التزويج على القرآن بغير صدق وبليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت أبا حاتم يقول سمعت سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه يقول إني لدي قوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد فلك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قمت فقالت يا رسول الله إني قد وهبت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قمت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك شيء عندك من شيء قال لا قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن باب المال بالعروض وخاتم من حديد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان عن سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد باب الشروط بالنكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند شروط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فاثنى عليه في المصارده بعثنا قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق ما اوفيكم من الشروط أن توفوا بمسعلة بالفروج باب الشروط التي لا تحل بالنكاح. وقال ابن سعد لا تشرط المرأة طلاق أختها. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد المرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. باب الصغرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صغرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من نصرك قال كم صف إليها قال زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشد باب. وبليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يدعو ويدعون له ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرت أو أخبر بخروج ما باب كيف يدعى للمتزوج. وليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صغرة قال ماذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك يا أولم ولو بشاء. باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين للعروس وللعروس. وليه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني دار فإذا نسوة من النصارى في بيتي فقلنا على الخير وتركت على خير ضير. باب من أحب البناء قبل الغزو. بليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء عليه السلام فقال لقومي لا يتبعني رجل ملكة وضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين. وبليه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة رمضان وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت زد وبنى بها وهي ابنة تزع ومكثت عنده تزعى باب بناء بزبر وبريه. قال حدثنا محمد بن سلم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه صفية بنت حيين رضي الله تعالى عنه فدعوت المسلمين إلى والمدينة فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي بها من التمر والأقل والتمر فكانت وليمته فقال المسلمون أحدهما من أمات المؤمنين أو ملكت ما أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطال خلفه ومد الحجب بينها وبين الناس. باب بناء بالنار بغير مركب ولا نيران وبليه. قال حدثنا فاروق حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تزوج للنبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طحا باب الأنماط ونحوها للنساء وبليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها وإليه. قال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سبق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أن زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لون فإن الأنصار يعجبهم لو باب الهدية للعروس وإليه. قال وقال إبراهيم عن أبي عثمان وسهول الجعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبة أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي ام سليم لو هدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فقلت لا فعلي فعمدت الى تمر وتمر واطت فاتخذت حيزه في برمه فارسلت بها معي اليه فانطلقت بها اليه فقال لي طعها ثم امرني فقال ادعوا لي رجلا زمن وادعوا لي من لقيت قال ففعلت الذي امرني فرجعت فاذا البيت غاص بيدي فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يدي على تلك الحيزه وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشره عشره ياكلون منه ويقول لهم ذكور اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلتها أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو حجراتي وخرجت في إثري فقلت إنهم قد ذهبوا فرجعا فدخل البيت وأرقى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين هنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي من والله لا يستحيي من الحق. قال ابو عثمان قال انس انه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين باب استعاره الذهب الى العروس وغيره وليه. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعيد عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عن انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابي رضي الله تعالى عنه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آيات التيمم فقال سيد بن حضر جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب ما يقول رجل إذا أتى له بليه. قال عددنا أسعد بن حصن قال عددنا شافعي عن منصور عن سليم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن منه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي له بسم الله يلا من جنبني شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهم وبذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشد ولي. قال عددنا عبد المقرن قال عددنا ليث عنه وقال أنا من شافعي قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان ابن 10 سنين ابن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي وضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصبوا من الطعام ثم خرجوا وبقي أنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطلوا المبدغ قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرج معه لكي يخرج فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشي حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب ثم فإذا هم جلوس لم يقوم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يا بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب باب الوليمة ولو بشد وليه قال حدثنا علي بن قال حدثنا زويان قال حدثنا عبيد بن أنس سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من أنس كما أصدقته قال وزن نوات من ذهب وعن حميد أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن ربيعة فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي قال بارك الله لك في أهلك وملك فخرج إلى سوقه فباع والشرع فأصاب شيئا من أرض وزن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاوله قال حتى تنزل من الحرب قال حدث محمد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوج وجعل أعتق صداقة وأولم عليه بحزن وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرات فأرسلني فدعوت رجالا إلى طعام باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض نبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال ذكرت أزوج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله تعالى عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه باب من أولم بأقل من شاة وبليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أم صفية بنت شيبة أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمتين من شعر باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين وبليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال فلان مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى ولي إلى الوليمة فليأتيه وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني واجب الداعية وعوذ المريضة ولي قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو العاص عن الأشعث عن معاوية بن سويد أنه قال قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونأى عن سبع أمر النبي عيادة المريض وتبع الجنازة وتشميد العطس والبرر والقسم ونصر المظلوم وشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتم الذهب وعن أنية الفضة وعن الميادر والقصية والإزبرق والديبج تبع أبو عوانة والشيباني عن أشعاد عن إفشاء في إفشاء السلام وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال دعا أبو زيد الساعدي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرس وكانت امرأته يومئذ خادمة وهي العروس قال سننتظرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قعت له ثمرة من الليل فلما أكل سقطوا إياه باب من ترك دعوة فقد عصى الله ورسوله بليه قال حدثنا عبد الله بن سعد قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يأكل شر طعام طعام الوليمة يدعى على الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب من أجب إلى قرآن بليه قال حدثنا عبدان وعن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي عازب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى قرآن أجبت ولو أهدي إلي زرع لقبلت باب إجابة الدعي في العرس وغيره بليه قال حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حجة بن محمد قال قال ابن جرج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب هذه الدعوة إذا دعيتم لا قال كان عبد الله يأتي الدعوة بالعرس وغير العرس وهو صائم باب ذهب النساء وصبيان إلى العرس وإليه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الي بابنا ليرجع اذا راى منكرا بدعوته وراى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صوره في بيته فرجع ودعا ابن عمر ابا ايوب فراى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت اخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجعوا بلي قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنها شرت ممرقة بها تصور فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أذنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة أو النمرقة قالت فقلت إشارتها لك لتقعد علي وتوسدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه صور لا تدخل الملائكة. باب قيام المرأة على الرجال وفي العرس وخدمة من نفسه وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم قال لما عرس أبو سيد السعدي رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه فما صنع لهم طعاما ولا قرب إليهم إلا امرأته أم سيد بلت تمرة في ثور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحف بذلك. باب النقع والشراب الذي لا يسكر في العرس. وبه قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القري وعن ابي حزم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا سيد السعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرد من الليل في دور باب المدرة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المراد كالضلع. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي سند عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلمة. قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج باب الوساط بالنساء. وإليه قال حدثنا إسحاق بن رسول قال حدثنا حسين بن الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حزين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار وسوس بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في ضلع يالا فإن ذهبت تقيم كسرت وإن تركت ولم يزل أعوج فسوس بالنساء خيرا. وإليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نطق الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبه ان ينزل بنا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. باب قوا انفسكم واهليكم نار. وليك العدد من عمر قال عدد محمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فالامام راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول والمراه راعيه على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألف كلكم راع وكلكم مسؤول. باب حسن المعاشرة مع العدو. وليه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قال جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث لا على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينفقر. قالت الثانية زوجي لأبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق طلقه وإن أسكت علق. قالت ربعة زوجيك ليلتها متى لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أزيدا ولا يسأل عما عيل. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يورج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غياء أو عياء طباقا وكل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل الذي. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح وزار النب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك جزاك الله خير له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه النوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملا من شعم عضضية وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في آل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وعطيت ودائس ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع قوم ورداع وبيت وفساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقط ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو سلمة ولا طبطهم خضوا فلقي امرأة مع ولدان لا كالفدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحا فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله قال بعض فأتقمح بالميم وهذا أصح وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مامن عن سريان ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسطرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت اعرف وانا حتى كنت انا انصرف فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن تسمع له باب موعظه الرجل بنته لحال زوجه وليه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعب بن عنزري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم ازل حريصا ان اسال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت ما وعد لوعدلت فعه به دعوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضا فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن الخطاب يا ابن عباس ما عائشة عرضت ثم سقل عمر الحديث يا سوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار لبني أمية بن زيد وهم من عوان المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم بينزل يوم وينزل يوم فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحدة وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قم تغلبهم نساء فطبيقا نساؤنا يأخذن من أدب نساء أنصار فصخبت على امرأة فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن وإن أحدهن لا تزور اليوم حتى الليل فأفزع عن ذلك وقلت لا وقد يخاف من فعل ذلك منهن ثم جرت علي يدي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها لا أي حفصة أتغاضب إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتمنين أن يغضب الله أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي بشيء ولا تهجري وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوطأ منك وحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله تعالى عنها قال عمر رضي الله تعالى عنه وكنا قد تحدثنا أن غسانة نعل الخيل لغزونا فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عائشة فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما وجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه رضي الله تعالى عنهن فقلت خابت وحفصت وخسرت قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي يدي أبي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك يا لم أكن حذرتك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها وذا معتزل في المشروبة فخرجت فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رأت يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجدت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام الله أسود سأد لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرأة الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام سأد لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت فجلست مع الرأة الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت سأد لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فرج، قد يترى رماله بجنبه متكئا على وسادة من أدم عزو عليه، فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع علي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشرا قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساءهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على عصا، فقلت لا لا يغرنك أن كان جارتك أوضاء منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فتبسمة أخرى، فجلس حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيتي شيء يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروما قد وسع عليهم وعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفسد حفصة وإلى عائشة رضي الله تعالى عنها 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليه النشارة من شدة موجدته علينا، حين عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إنك كنت قد اعتزمت ألا تدخل عليه النشارة، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال شهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أنزل الله تعالى آية التغير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. باب صوم المرأة بغيب ابن زوجها. تطوع إليه قال حدث محمد المقدر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن أمام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وبعلها شهيد إلا بإذنه. باب إذا باتت المرأة مهاجرة برج زوجها. وبإليه قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا رجل امرأته إلى برجه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح. وبإليه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراج زوجها لعنت الملائكة حتى ترجع. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شهيد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة أو عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطر. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بصومه. باب بل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سميع عن أبي عثمان عن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكن وأصحاب الجد محب أو الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وكنت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء باب كفران العشي وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة في عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال عبد الله بن سبق قال أخبرنا من يقرأ عن زيد بن يزن عن عطاء بن يزن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خزفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم رفع ثم سجد، ثم صلى وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسر للموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا فيما خطبك هذا ثم رأينك تكاع كعد فقال إني رأيت الجنة أريد الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذت ولاكة منهما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر لي النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قل أكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وبلي قرات ابن عفان بن الهيثم من قرات ابن عفان عن ابي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال طلعت في الجنه ورايت اكثر اهلها الفقراء وطلعت في النار ورايت اكثر اهلها النساء كما هو ايوب وسلم بن زرير ما يقول لزوجك عليك حق قال وابو جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلي قال حدث محمد بن قتل قال فلان اوضل قال فلان وزوج قال حدثني احد من وادي قتل قال حدثني ابو زرقه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يعلم اخبر انك تصوم النار وتقوم الليل قلت قال يا رسول الله قال فلا تفعل صوم وافضل وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فالمرأة راية في بيت زوجها وبني فرعت بن عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايه والامير راع والرجل راع على اهل بيته والمرأة راية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته باب قول الله تعالى الرجال قوم على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الى قوله تعالى ان الله كان عليا كبيرا بليه فرعت بن خالد بن مخرج وقال عددنا سلمان وقال عددنا عميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شرا وقال فيما شربت له فنزل لتسع وعشر فقال يا فقير يا رسول الله انك اليت على شهر قال ان شهر تسع وعشر باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن ويذكر عن معاويه بن حيدة رفعه وغير الا تاجر الا في بيته والاول وصحوا اليه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرج وحدثني محمد بن غدر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرج قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن صبي عن ان عكرمة ابن عبد الرحمن بن العارج اخبر انه مسلمة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليه انه راى فقيل له يا نبي الله حلفت الا تدخل عليه شهرا قال ان شهر يكون 29 يوما بل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن عوانه قال حدثنا ابو يعقوب قال تذكرنا عند اهل الطعام فقال حدثنا ابن عباس قال اصبحنا يوما والنساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل مراد منهن اهل وخرجت الى المسجد فاذا هو ملاهم من النزل جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غربة له فسلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطلقت نساءك فقال لا ولكن اليت منه نشارا فمكث 29 ثم دخل على نسائه رضي الله تعالى عنهم باب ما يقرا من ضرب النساء وقوله تعالى واضربوهن ضربا غير مبرع وبه قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا سفيان عن هشام عن النبي عن عبد الله بن سمعت عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال لا يجد أحدكم مراده جد العبد ثم يجمع في آخر يوم باب لا تطع مراد زوجها في معصية من قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم نافع عن الحسن وابن موسى بن عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمحط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجي ما أمرني أن أصل بشعرها فقال لا إنه قدر أن الموصلات باب وإن امرأة رغبت من بعدها نشوزا وإعراضا إليه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أبي قوله تعالى وإن امرأة غفت من بعدها نشوزا وإعراضا قالت هي المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها فيريد طلقها ويتزوجها غيرها ويتزوج غيرها فتقول لا وامسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت بحل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا وصلح غير باب العزو بلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعزو على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعزو القرآن ينزل عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه نقل كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن انس عن سريع عن ابن معيرز عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصبنا سبيا فكنا نعزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا وانكم لتفعلون قال ثلاثا ما من سبت كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه تبذل القران بين النساء اذا اردت سفرا وبه قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا عبد العزيز بن ايمن وقال حدثنا ابن ابي مولاي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرأ بين النساء فطرد القرآن لعائشة وحفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعير وركب بعيرك تنظرين وانظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم صار حتى نزل وافتقدته عائشة فلما نزل جعلت رجلي بين الإذخر وتقول يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا باب المرأة ذهب يوما من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك وبالله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت ليومها لعائشة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم زودة باب العادل بين النساء وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله تعالى واسعا حكما باب إذا تزوج البكر إذا تزوج البكر على الثيب وبالله قال مسدد بن قرعة بن بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال سنة وإذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا باب إذا تزوج الثيب على كتب بن قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا مسدد عن سفيان قال حدثنا أبو أيوب وخالد عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على كتب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قلبه كلبة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب من طلع على نسائه في غسل واحد بريء قال حدثنا عابدا وقال حدثنا عبد الأعلى ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زراء قال حدثنا زائد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة باب دخول الرجل على نسائه في اليوم الواحد وله قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدن من يعدهن فدخل على العصر فاعتبس أكثر من مما فاحتبس أكثر ما كان يعتبسه باب إذا استأذن رجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات في أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حيث حتى مات عندها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فمات في اليوم الذي كان يدور عليها فيه في بيت فقبضه الله عز وجل وإن رأسه لبين نحل وسعر وخال طريقه لقباب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد الله بن حنين عن عبيد بن حنين أن سمع ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه الذي أعجب حسن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتبسم باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضار بل قال حدثنا سليمان بن محرب قال حدثنا عبد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن رتان قال حدثني يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ذرة بال علي تنعني إن تشبعت من زوج غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب أيسر باب الغيرة وقال ورد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيف غيرة مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني وليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمج عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرما فواحشا وما أحد أحب إليه هي المدح من الله عز وجل وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر سلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد أغير من الله عز وجل أن يرى عبده وأمته تزني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما يعلمون لضحكتم قالين ولا لبكيتم كثيرا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مون عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير حدثه عن أمي أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله وعلي وآله وصحبه وسلم يقول لا شيء أغير من الله وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا جابر عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يغر وغيرة لا يعني أبي المؤمن ما حرم الله ولي قرعدنا وحفظنا قرعدنا وتمنى قرعدنا يشمون قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وملأ في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير برزي فكنت أعلم برزا وأستقي الماء وأخرز غربا وأعجل ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال اخف ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع رجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أخير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد صحيت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابي فنقلي أركبه فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى بعد ذلك بخادم يكبني سياسة المرض فكأنما أعتقني رضي الله تعالى عنه وحدثنا علي بن قال حدثنا ابن علي تعالى حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصعبة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصعبة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصعبة ثم جعل يجمع فيها طعام الذي كان في الصعبة ويقول غلط أمكم ثم حبس الخادمة ثم حتى أتي بصعبة من عند التي هو في بيتها فدفع الصعبة الصحيحة التي إلى التي كسرت صعبة وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت آمين ويا رب وحدثنا محمد بن ابي بكر انه قد يقال حدثنا مؤتة بن عن ابي الدلال عن محمد بن نكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دخلت الجنه او اتيت الجنه فابصرت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا أمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أوى عليك أغار وحدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عن يونس عن سوريا قال أخبرني ابن نسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا قالوا قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله يا غار باب غيرة النساء ووجدهن وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامد عن عائشة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبا قالت فقلت من اين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم عليه السلام قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهدر إلا اسمك ولي قال عددنا يا أحمد بن أبي رجاء قال عددنا النضر عن إيشا من قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة رضي الله تعالى عنها لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وتناهي عليها وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشر ببيت الله في الجنة من قصب باب ذكر الرجل يعني بالنتي في الغيرة والإنصاف وإذا قال عددنا كتب قال عددنا ليت عن من أبي ملاك عن من صالح بن مغربة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على من بني إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا بأن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أراب ويدني ما آذى هكذا قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال يا موسى عن النبي الصعيد ما وترى الرجل الواحد يتبع 40 امرأة يرزن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وليه قال عددنا عصر من أمرق الله الحوضي وقال عددنا يشون عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى من قال لو حدثنكم حديثا سمعت من رسول الله الصعيد ما لا يحدثكم بها أحد غير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشرة سعد يعني 4 ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة يقيم الواحد باب لا يخلون رجل النورة إلا ذو معرب ودخول على المهيبة. وبني قال عدد نقدم بن سعيد وقال عدد نريد أن يزيد من حبيبنا عن أبر خديعة وقال ابن عبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم ودخول على النساء. وقال رجل من النصر يا رسول الله فرأيت الحم وقال الحم الموت. وبني قال عددنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأة خرجت حاجة واكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال رجع فحج مع امرأتك. باب ما يجوز ان يخلو رجل من المرأة عند الناس. وليه قال حدثنا محمد بن الشهري قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن هشام انه قال سمعت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة من النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال والله ان كنا لا حب الناس إلي. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وليه قال عددنا عثمان بن أبي شيبة قال عددنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بن أبي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال المخنث لأخي أم سلمة عابد لأني وأبي أمير إن بدع الله عليكم طائفة غدا لا أدلك على بينتي وإلى نبينا تقبل بأربع وتدبر بثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النادى عليكم. باب نظر المرأة إلى الحوش ونعوذ من غير ريبة. البريء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم العنطري وعن إسحاق الأوزاعي عن سريان ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني بردي وننظر إلى الحوشة يلعبون في المسجد حتى يكون أنا الذي أهزم فاقدر قدر الجارية. الحديث في السن الحارصة على الأول. باب خروج النساء لحوائج. البريء قال حدثنا فروة بن أبي مغرية قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فراى عمر رضي الله تعالى عنه عرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في عجرته يتعشى وإن بيده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن لكنا أن تخرجنا لحوائجكن. باب صدر المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. وليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا سريع عن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنع. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فرضاها. وليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن أذن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال إنه عمك فأذننا. وقالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعت المرأة ولم يرضع عن الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه عمك فلي لجعليك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك بعد أن ضرب علينا العجب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم من الرضعة ما يحرم من الولادة باب لا تبشر المرأة المرأة فتنعتا لزوجها. وليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن نصر عن أبي ولن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتا لزوجها كأنه ينظر إليها. وبني قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا علي قال حدثنا نوح قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتا لزوجها كأنه ينظر إليها. باب قول الرجل لا تغن الليلة على النساء. وبني قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن عن توسن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا تغن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقابل في سيدنا عز وجل. فقال له الملك قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي فغضب بهن ولم تلد منهن الامرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجل حجدي. باب لا يطرق أهلا وليلا إذا طل الغيبة ما غفت أن يخون وما ويهدم ساعة راد مبني. قال عددنا آدم وقال عددنا شخص وقال عددنا موارد بن ذان وقال سمت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل له طروقا بلي قال عدد المحمد وقدر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن شبيهنا جميعا جابرنا عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع أحدكم الغيبة فلا يترك له لينا باب طلب الولد بلي قال عدد المسدد عن هشام عن زيد عن شبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قبلنا تعجلت على بعير قطب فلاحظ أني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك قلت إني حديث عهد بعرس قال ففكرا تزوج أنت من قلت بل طيبة قال فهل جارية تلعب وتلعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمير حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تنتشد الشعيرة وتستعد المغيبة قال حدثني الصفة وأنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد ابني قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سير عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على ركعة تسعد المغيبة وتمتشط الشعثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالكيس الكيس تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس باب تسعد المغيبة وتمتشط الشعثة وحدثني عفو بن ابراهيم قال حدثنا ايوب شيخ قال اخبرنا سالم عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قافلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من قلبي فنخف بعيري بعنزه كانت معه فزر بعيري كعصر من دراهم من الابل فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان حديث عهد بعرس قال اتزوج قلت نعم قال ابكر انا دائما قال قلت بل دائما قال فهلا بكرا تلاعبها تلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لكي تنتشد الشعيرة وتسعد المغيبة باب ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله تعالى لم يظهروا على عورات النساء ولقال عدد من قتل بن سعيد وقال عدد الناس وينوى نبي عدد من قال اختلف الناس باي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم وعد فسالوا سهل بن سعد بن سعدي رضي الله تعالى عنه وكان من اخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كان فاطمة عليه السلام ورضي الله تعالى عنه تغزل دمعا وجهه وعلي رضي الله تعالى عنه يأتي بالماء على كرسي فأخذ عصر فحرق فحشي يديه جرحه صلى الله عليه وسلم باب والذين لم يبلغوا الحلم وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن عبد الله قال سمعت بن عبد رضي الله تعالى عنهما سأله رجل قال شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى وفطرا قال نعم لولا ما كان منه ما شهدته يعني من الصغار قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم غضب ولم يذكر أذانا ولا يقمدا ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلان ثم ارتفع هو وبلان إلى بيته باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعني الرجل ابنته في الخصلة عند العتاب ولي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن فرعون عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت عاد بن ابي بكر وجعل يطعنني بيدي في خصلة بل يمنعني من التعرق الا ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وراسه به على فخذي ورأسه على فخذه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصينا وحفظنا وعددنا وطلقوا سنة أن يطلق طائرا من غير جمع ويشهد شهيدا وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فلي ورجع ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسح فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق وبليه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن أنس بن زيد أنه قال جمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال طلق ابن عمر رضي الله تعالى عن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي الصلاة والسلام فقال لي أراجعها فقلت تعتزب قال فما وعن قتادة عن يونس بن جبل عن ابن عمر قال مروا فلي ورجع قلت تعتزب قال رأيت إن عاجز وزعمك وقال ابن عمر حدثنا أو عبد الوالدي قال حدثنا أيوب عن سعد بن جبل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حسبت علي تطليق بتطليق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوزعي قال جعت زريعة أي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ذرنا استعادت منه قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قاف قال لها لقد عدت بعظم الحق بآلك قال وعبد الله يروى حجد بن أبي منيع عن جدي عن زريعة أن عروة أخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدثنا ابن عامر قال حدثنا عبد الرحمن بن غزير عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزل في بيتي في بيت في نخل في بيتي في بيت هي في بيتي في عندي وانا في بيت المنونة عندكم هي في بيت أميمة صح؟ عندي هنا منونة في الجو في نخل في بيت أميمة في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومع داية وحاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت والتهب الملكة نفسها للسوقة قالت فأهوى بيدي يضع يده على يدي تسخن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عدت بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكس أرازقيتين وألحق بأهلها وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس ابن سالم عن أبي وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت علي بسط يده إلي فأنها كريت ذلك فأمر أبا سيد أن يجهز ويكسوها ذوبين رازقيتين يقول بالتاء رازقيتين وهنا رازقيين هكذا في عندكم في الاثنين الأولى بالتاء والأخرى فيها يعين فقط الأولى رازقيتين والثانية رازقيين هكذا عندكم في الأولى والثانية بيا عين طب جزاكم الله خير لعلها وجه ورواية وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عابد الرحمن عن حمزه عن ابيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن ابي بهذا وحدثنا حجه بن منال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده عن ابي غلا بن يونس بن جبل انه قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنه رجل طلق امراته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامر ان يرجع فاذا طهرت فاراد ان يطلق فليطلق قلت فهل عد ذلك طلقا فلا رأيت إن عجز وسامق باب من أجد طلق الثلاثة لقول الله تعالى الطلق مرة لباسكم بمعروف أو تسريح بأحسن وقال ابن زبير بمريض طلق لا أرى أن ترد ما بتوتة وقال شقي ترد وقال ابن شبر ما تتزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال رأيت إن تزوج الآخر فرجع عن ذلك وبلي قال عدة رافنا من سبق أخبرنا ملك عن ابن جبل أن يسأل ابن سعد السعدية أخبر أن هو إمرا للعجلان جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال هو يا عاصم ورأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقتل فتقتلون وهم كيف يفعل سلي عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاب حتى كبر على عاصم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى لي جاء هو إمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عاصم لم تأتني بخير قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الذي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتل فتقتلونهم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهب فأتي بها قال سبب فتلا عنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت على يا رسول الله إن أمسكتها فطلق الثلاثا قبل أن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابن شهاب فكان تلك سنة المتلاعنين. وحدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا ليث قال حدثنا عقبة عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فقدت طلقي واني نكعت بعد وعابد الرحمن بن الزبير القرظي وانما معه مثل الودود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجع الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وحدثني محمد بن هشام قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن عبيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحل للاول؟ قال لا حتى يبقى عسيلته. وكما بقى الاول باب من خير نساءه وقول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسبحكن سراحا جميلا. وبذي قال حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا رجل قال حدثنا مسلم عن مسوق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك علينا شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الخيار فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فابى كما طلقا. قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحده او مائه بعد ان تغبرني. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما يبي طلق فهو على اليد. وقول الله عز وجل وسبحون سراحا جميلا. وقال وسبحون سراحا جميلا. وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بأحسن. وقال أو فارقهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكن يأمرن بفراق. باب من قال لمرضي أنت علي حرم. وقال العزم نية. وقال أبو العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموا حرما بطلق والفراق. وليس هذا الذي يحرم طعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال بطلق ثلاثا لا تحل لو عدد كع زوجا غيره. وقال ليس عن نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلق ثلاثا حرمت عدد كع زوجا غيرك. وحدثنا محمد بن قال حدثنا ابو عبيده قال حدثنا عائشه بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت رجل طلق رجل امراته وتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبه فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلق فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبه فلم يقربني الا هنه واحده لم يصل مني الى شيء فاحل لزوجي الاول. فقال رسول لا يستعد ما لا تعلن لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته. باب قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. وحدثني الحسن بن صباح قال حدثني الحسن بن صباح أن سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكم عن سعيد بن جبير أن أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقادم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة به. قال حدثني الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم وطول انه سمع عبيد بن عمر يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنادي جعج ويشرب عندها عسلا فتواصلت انا وافضت ان اية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغابر اكلت مغابر فدخل على احداهما فقالت له فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنادي جعج ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لم تعد ما أحل الله ولك إلى قوله تعالى إن تتوب إلى الله لعائشة وأفسد. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شريف عازر عددنا فروت بن أبي مغراء قال عددنا علي بن سنان عن شريف بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العزر والعدواء. وكان إذا انصرف من العزر دخل على نساء فيدن من إعداؤن فدخل على أفسد بنت عمر فأعتبت أكثر ما كان يعتبت غيرت. فسألت عن ذلك فقيل لي أتت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لا نحتلن له. فقالت فقلت لزودة بنت زمعة إنه سيدن منك بعيدة منك فقول أكلت مغافرة فأنا سيقول لك لا فقول له ما دري الريح الذي أجد منك بينه سيقول لك سقطني حفظة شربة عسل فقل له جرست نحلو العرفطة وتقول ذلك وقل أنت يا صفية ذاكي. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن نقم على باب فارت وأن أباديه بما أمرتني به فارقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغابرة؟ قال لا. قالت فما دي الرحو الذي أجد منك؟ قال سقطني حفظة شربة عثم. فقالت جرست نحلو العرفطة فلما دار لي إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى عصب قالت يا رسول الله ألا أسلك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودت والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراعا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى بذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبان ابن عتبة وابن ابن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير ورقه وسالم وطاووس والعزم وكلمة وعطاء وعامر بن سعد وجبير وزيد بن وجبير بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد ورقه بن عبد الرحمن وعمر بن حريم والشعبي أنها لا تطل أنها لا تطلق. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أخت فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام ليس أرد هذه أخت وذلك بذات الله عز وجل. باب طلاق بالإغلاق والكور والسكران والمجن وأمرهما والغلط والنسان بالطلاق والشرك وغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمل بالنية ولكل مريم ما نوى بدل الشعبي لا تؤخذنا إن نسينا وأخطانا وما لا يجوز من قرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أظهر على نفسه هذيك جنون. وقال علي بكر حمزة خواصر شريفية فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة إذا حمزة قد سمن محمرة عينا. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمن فخرج وخرج معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكر طلق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه طلق سكر والمسكر ليس بجيد. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلق الموجود. وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرط. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله تعالى إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فمرضي طلق ثلاثا يسأل عما قال وعقد علي قلبه حين علف بتلك اليمين. فإن سمى جلنا أراد وعقد علي قلبه حين علف جعل ذلك في ديني ومنتي. وقال إبراهيم إن قال لحاجة لي فيك نيد وطلق كل قوم بلسان. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشى عند كل طول مرة فإن سبن حمله فقد بنت. وقال العزر إذا قال الحفي بألف نيد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى الطلاق عن وطن ولا طلق ما ولد به وجل الله عز وجل. وقال زرين قال ما أنت بمراد يد وإن نوى طلقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يوفق عن الصبي حتى يدرك عن النائم حتى يصدق. وقال علي وكل طلاق الطلق جائز إلا طلق المهدوء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوف ابن أوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. قال قتادة وإذا طلق بنفسه فليس بشيء إليه. قال حتى تنصبح. قال أخبرنا ابن أبي عن يونس عن ابن جبل. قال أخبرنا مسرد عن جابر أن رجل من أسماء أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى فعرض عنه فتنحى عليه شقي الذي عرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل وصلت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أدركته الحجرة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل بالإقاعة. من قال أخبرنا شعبان عن يونس قال أخبرنا مسرد عن يونس عن سعد بن المسيب أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من الأزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الأخير قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى عليه شق وجهه الذي عرض قبله. فقال يا رسول الله إن الأخير قد زنى فأعرض عنه فتنحى عليه شق وجهه الذي عرض قبله. فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب به فرج وكان قد وصل عن الزهري. قال أخبرنا من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أصدقته الأجرة جامد حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى ما أكتاب الخلع. وكيف طلبه في قول في وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلى قوله تعالى الظالم وجد عمر الخلع دون سلطان وجد عمر الخلع دون قاصرة. وقال توصل إلا أن يقف لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صحبه في العشرة وصحبه ولم يقل قول سفهاء ولا يحل لا يحل حتى تقول لا أرسل لك من جنابة. وحدثنا زهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال عدد خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قزن أتت النبي صاحب المبقرة يا رسول الله ثابت بن قزن ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردني عليه حديقة فقال قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق بالإيقال حدثنا سقط وصدق قال حدثنا خالد عن خالد رضى عن أكرمة أن أخذ عبد الله بن أبي بهذا وقال أتردني على حديقته قالت نعم فردد وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن ضمن عن خالد عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن ابن أبي تميمة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قزن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين على حديقة قالت نعم ولقى حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي أو المخرمي أو المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قزن من جمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنكم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين على حديقة وقالت نعم فردت عليه وأمره فبارك وليه قال حدثنا سليمان وقال حدثنا محمد بن أنيب عن أكرمة أن جميلة فذكر الحديث هذا بالشقاق وليشير بالقرآن عند ضرورة وقوله تعالى وإن خفتم فشقاق بينهما فبعثوا حكما من اللواء إلى قوله خبير بالإيقاع حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن أبي وركع عن أبي سليمان ما خرمت أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذن بي أن ينكح علي بينهم فلا آذن وباب لا يكون بيع لما بطلاقة ولقد قال حدثنا ابن عدنان قال حدثنا مالك عن ربيعة بن العلمان عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد كان في بريرة ثلاث سنن إحدى سنن أنها أعتقت فأخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ولد ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية باب خيالنا مدينة عهد العبد وليه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وأما منى عن قتادة عن عائشة كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأيت عابدا يعني زوج بريرة وليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن قال حدثنا ابو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذاك مغيث عابد بن فلان يعني زوج بريرة كان ينظر إليه يتبعه في سكة المدينة يبكي عليها ولقد حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا عبد الله يعني ابو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان زوج بريرة عابدا أسودا يقال له مغيث عابد لبني فلان كان ينظر إليه يطوف وراء بسكة المدينة باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ويقع إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد النبي قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عابدا يقال له مغيث كان ينظر إليه يطوف خلف يبكي ودموعه تزيل على رعاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس وأنا تعجب من عقب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجع لي قال يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي في باب وبلي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الأكرم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اشتريها فأعطوا فيها بينما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بن عم فقيل إن آدم تصدق عن بريرة فقال ولا صدقة ولا نادية وبني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولقى حدثنا قد بدك حدثنا ريد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصارى اليهود واليهودية قال إن الله عز وجل حرم المشركة على المؤمنين ولا على المؤمنين أشرك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها ربها عيسى من أن تقول المرأة ربها عيسى عليه السلام وهو عابد من عباد الله فهو نكاح من أزهر من المشركة وعدة لأنه إليه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال أعطونا عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركين لحرب يقاتلهم ويقاتلونهم مشركين لعهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تعيض وتطهر فإذا طهرت حلل أن يكح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عابد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال مجرمة ثم ذكر من أهل العهد مثل عديد مجاهد وإن هاجر عابد أو أمة للمشركين أهل العهد ولم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فطلق فتزوج معاذ بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بن أبي سفيان تحت عيادة نيرا من البري فطلق فتزوج عبد الله بن عمر فنطق به باب نداء سمت المشركة والنصرانية تحت دمية والحبيب وقال عبد الوليد عن خالد عن كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ وقال سوين عطاء عن امرأة من أهل العادية أسلمت ثم سمى زوجها في العتبة هي امرأته قال لا إذا تشاهي ابنك عن جديد وصدق وقال مجاهد إذا سمى في العتبة يتزوج وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن باب وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلمهم على ميكعيم وتسبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليه وقال ابن جريج قلت لعطان امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أي عاوق زوجها من أهل قول الله لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العادي وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وحدثنا ابن بكير وقال حدثنا رضا عن وقال عن ابن شامل وقال إبراهيم بن المدني حدثنا ابن أبي قال حدثنا يونس وقال ابن شامل أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت كانت المؤمنة وإذا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتحرن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات تحينون إلى آخر الآية قال عائشة رضي الله تعالى عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنة فقد أقر بالمعنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر بذلك من بذلك من قوله إن قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعت كنا لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا مراكا فتوب غير أنه بايعنا بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ علينا قد بايعت كنا كلما باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله تعالى سميع عليم فإن فاو رجعوا بليه قال حتى تسمعني من أبي وزن عن أخي عن سليمان عن عمد بن طويل أن سميع أن سميع لك رضي الله تعالى نقول وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت لي جلوه فأقم فيه مشروبة أو تسعة وعشر ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهر فقال شهر تسعة وعشرون والإقامات ثم قدمت فقالت سنة ليك عنا فعلا أن ابن عمر رضي الله تعالى ما كان يقول في الإله الذي سمى الله عز وجل لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بطرفه كما أمر الله عز وجل وقال لي إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه طلق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله تعالى عنه واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب حكم المفقود في أهله ومالي وقال ابن المزري إذا فقد في صفي عند القتل تربص امرأته سنة وشر ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وعلي وقال هكذا ففعلوا بالقتل وقال سري بالعسير يعلم وكانوا بلا لا تتزوج امرأته ولا يقذف ملوء فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سويان عن يحيى بن سعد عن يزيد مولى المبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغنم فقال خذ فانما هي لك ولاخيك ولذبي وسئل عن قال ذبي فغضب وامرت واجنته وقال ما لك ولا مع الحذاء والزقاء وتشرب ماء وتاكل الشجره حتى القى رب عز وجل وسئل عن المقتدى فقال اعرف هو ايك اهواك وصواعرف سنه فان جاء فمن يعرف والا فاخلطها بمالك قال سفيان ولقد ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سفيان ولم اعبد عنه شيئا غير هذا قلت ورايت حديث يزيد بن مولى المبعد في امر الطالب هو عن زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المبعد عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سفيان ولقد ربيعة فقلت له باب الضيال وقول الله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك بزوجها الى قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وقال لي اسماعيل حدثني مالك بن انس سأل ابن شهاب عن الضيال العبد فقال نحو ضيال الحر قال مالك بن وصيام العبد شهرا وقال العزم بن الحر ضيال الحر والعبد ما فيه من الامد من الحرد والامد سواء وقال اكرمه انظار من النبي فليس بشيء وإنما الظهار من النساء وفي العربية لما قال وهي فيما قال وفي بعض ما قال وهذا أولى لأن الله عز وجل لم يدل على المنكر وقول الزور باب الإشارة في طرف والأمور وقال ابن عمر رضي الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلي أي خذ النصر وقال أسمع صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي أو ما أدبرت إلى شمس وفقلت آية فأومت برأسها أنعم وقال أنس رضي الله تعالى عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر أن يتقدم وقرب وزن أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرج وقال أبو قتادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى محرمه أحد منكم أمر وأن يحمل عليها وأشار إليها قال لا قال فكلوا إليه قال حتى عبد الله بن عبد الله قال حدثنا وعبد الله عبد الملك بن عمر قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن أكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على ركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة ما يوافق مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا للعطاء وقال بيده وضع أملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزيد وقال الوزي حدثنا إبراهيم زادنا شعبة بن راشد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صعدنا على جريد فأخذ أوضاعا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها ألوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبتنا وهي في آخر المكان وقد أصمدت فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتل فأشر في رأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتل فأشرت ألا فقال ففلان لقدرها فأشرت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البدنة من هنا فشعر بن شك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد بن عمير عن ابي اسحاق جبن عن عبد الله بن ابي اوفى انه قال قلنا في زهر مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله وامسيت ثم قال انزل فاجدح لي انزل فاجدح فجدح قال يا رسول الله وامسيت ان عليك نارا ثم قال انزل فجدح فنزل فجدح له في الثالثه فشرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم اومى بيده الى المشرق فقال اذا رايتم الليل قد اقبل من هنا فقد افطر صائم ولي قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا يزيد بن زرعان عن سليمان التبيع عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذنوا من سعوري بينما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح والفجر وظهر يجد يديه ثم مد احدهما من الاخرى وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمزه انه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتين من حديد من لدن ثدييهما الى طرافهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعافوا وتروى اما البخيل فلا يريد ان ينفق الا لزمت كل حلقه موضعها فهو يوسع فلا تدسه ويشر باصبعه الى حلقه فهو يوسعها او يوسعها الروايه تنجز احسن الله فلا تتبعوا يشهدوا بي اصبعها الى حلقه باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين فاذا قذف الاخرس امراته بكتابه او اشاره او ايماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشاره في الفرد وهو قول بعض اهل الحجج واهل العلم وقال الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في النادي صبيا وقد ضحك الا رمزا شيخنا بعد اذن فضيلتك هنا بمناسبه الكتابة هنا بالنسبة للأخرس مسألة عويصة هنا في أمريكا تحضر لكثير من الناس. الرجل يطلق امرأته على أوراق ويقول أنا لم أنوي الطلاق حتى يتزوج بأمريكية حتى ينهي من خلال أوراق لكن وقع على الطلاق نحن هذا يعني سلوك يعني لا شك انه لا يجوز ولا يليق يعني بالنساء. يعني انا قد رايت هذا في اوروبا ايضا وسالوني الاخوه في عده دول يعني لاجل ان ياخذ الاوراق فقط يجعل له جسرا هذه ضعيفه هذه المراه حتى لو كانت كافره. فمره واحد قال لي طيب وايش رايك في العين؟ احد يصيب كافر بالعين. فقلت لهم يا اخواني يعني كافر بالعين يا اخواني ما هذه القلوب التي لا تتسع في محبه الناس الاخلاق المسلمين؟ اي يعني ما وش القلب اللي عنده هذا الدافع الى ان يضر؟ اي ما هذه العقيده؟ والله تبارك وتعالى يقول ما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. ما قال رحمه للمؤمنين ولا قال رحمه لاهل المدينه ولا اللي في الجزيره العربيه ولا في البلاد العربيه، ابدا رحمه للعالمين. يشوف الانسان ينبغي ان يكون رفيقا رحيما بالخلق يعني يحب الناس، يعني يحب للناس الخير، إذا رأوا منه ذلك يحبونه ويحبون هذا الدين. أما الإنسان يعني يتزوج ولا يفسد الأشياء يعني التي هي للكفار ولا يخرب الأشياء التي، هذا لا شك أنه لا يجوز. يعني تتوقع أنت أنه لن يقتص الله من يعني منه لك، الله حكم العدل. ولذلك ابن سيرين يعني يذكرون أن واحدا قام يلعن الحجاج بن يوسف، طبعا لما مات ولا لما كان حي ما كان أحد، المهم لما قام يسبه فقال شو الكلمة، قال إن الله حكم العدل، إن الله سيقتص للحجاج ممن يظلمونه، أليس هو يشهد أن لا إله إلا الله؟ أما الكافر فسيقتص له في الدنيا، أخذ حقه في الدنيا. فما يجوز الحقيقة للإنسان أنه يعبث في هذه التصرفات. كل المحرمات التي هي محرمة عليك لا يبيح الشرع لك، وهل تتوقع من الله ولا من رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يقول لك لا هذه خاصة بجماعتك، وإذا جاءك واحد كافر يعني أمسك وأكفر به وأضربه وأقتله وأذبحه ولا أسرق ماله ولا. واحد مسكوه عندنا الهيئة، تعرفون الهيئة، مسكوه هيئة المعروف، مسكوه في المطار، مطار الرياض، وهو يلوط بواحد فلبيني، يلوط به، فيوم ما مسكوه في دورات المياه قال له تعال وين أنت، أنت هنا في بلاد تطبق حد القتل على اللوطي، قال هذا كافر، قال لي هو هذا الشخص، يعني يقول إن هذا طيب كافر، يعني معناته أن تتزني به، تتزني به، يعني هو أخ باكستاني يعني وفقه الله، لكن أخبى يعني من عوام، ف يعني كافر يعني تسرق ماله وتذبحه وتصيبه بعين ولا. ثم الإنسان الذي يعود نفسه على هذه القادرات يمثل قلبه منه، لكن عود الإنسان قلبه على الرحمة للخلق حتى هذا الكافر. يا أخي ما تستحي من الله، هذا واحد شيخ كبير في السن عمره 80 سنة، ثم أنت في الشارع معك السيارة وتروح تحده هكذا حتى يقع لأنه كافر، فإيش العقل هذا؟ يعني هو الحقيقة يدل على سفاهة يعني إلى أبعد الحدود. السفاهة سببها اثنين، الجهل وقلة الخوف من الله. وإلا لما الإنسان قلبه خوفا من الله عرف أن الله حكم عدل، ما كان الله يضيع حقوق الناس. شيخ حرمت الكافر من جهة الغيبة، من جهة بعض أهل العلم يقول ذكرك أخاك بما يكره خرج مخرج الأغلب، ظاهر هذا. يعني إن قلت يعني هل يعني دائما في الأخلاق، مثل قول أنا نبهت مرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة الغيبة اللي هو في احترسوا من الناس بسوء الظن، الله تبارك وتعالى يقول اجتنبوا، أليس كذلك؟ كثيرا من الظن، قد يكون بعض الظن له محله وله أسبابه وظروفه وقرائنه، لكن الله عز وجل يريد أن يطهر قلوبنا من هذه القادرات. فقلت لهم إن الله تبارك وتعالى، وكان هكذا في الحديث يعني الحديث المشهور احترسوا من الناس بسوء الظن، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع دائما يريد أن يخرج السلبي ولا يدخل السلبي. السلوك السلبية يدخلها الشرع؟ لا. ولذلك احترسوا من الناس بسوء الظن، هذا معناها إدخال لهذا السلوك السلبي. فلما تبحث في الحديث ترى أنه هو أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله أصدق يعني حديثه وأصدق قيله. اجتنبوا كثيرا من الظن، أن الإنسان المؤمن دائما يخلص قلبه من هذه الأشياء ويرتاح. لا تقول والله هذا كافر أغتابه ولا أنهم عليه ولا أفعل به ولا لا، هذا الشرع يعني دائما حكيم في مثل الأمور هذه، أنه يريد كما قال الله يريد ما يريد الله عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. توقع أن إتمام النعمة والطهارة يكون بالقدرات هذه الأخلاق القبيحة. إذن طلاقه يقع، هو أصلا من عقد، لا أقصد زواج هذا الإنسان بهذه المسكينة، ذا لا من زوجته الأولى، أقصد من زوجته الأولى التي طلقها ليعمل ليصنع اوراق من الاولى من من المراه الامريكيه لفظ بالطلاق. لا هو وقع خلاص كتب نعم كتاب يعني يقع بالكتاب انفسها ما لم تتكلم او تعمل الكتابة من العالم صحيح. طيب اذا هو اوقع الان ظلم على امراتين على زوجته الاصليه ان هو طلق فاوقع عليها طلاقا بغير حق ثم اوقع الطلاق على المراه الامريكيه بعد ما ينهي الاوراق وان كانت كافره يعني اوقع ظلم على امراه ثانيه في اخر حياتها يقول لك انت وثيقه في الطلاق. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم كان في يقول في اخر حياته يقول اتقوا الله في الضعيفين. تدرون من هم الضعيفان؟ هذا في سنن الترمذي سيمر بقراءتكم على فضيله الوالد العلامه الشيخ عبد الرحمن هذا الحديث اتقوا الله في الضعيفين المراه والعبد. العبد مسكين يعني هذا المولى هذا ما له احد. وكذلك المراه هي في بيتك ما ابوها عنده ولا لو ابوها موجود كان يتوقف بطنه لو ابوها موجود وتتنزل ترفع يدك عليها ولا أليس كذلك؟ فهي ضعيفة هي مسكينة أن تسافر بها أن تذهب بها في غير بيت أهلها أن تتغرب بها أن تنفرد بها فأنا صار محذر اتقوا الله في الضعيفين. أنا أعطيكم يا أخواني شيء أرجو أن لا ينسى وأحفظوه لكل من تلقون من يشهد أن لا إله إلا الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين معاذ بن جبل أليس كذلك؟ إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى إلى اليمن أليس كذلك؟ شوفوا وأوصاه بأركان الإسلام صح؟ التي هي الصلاة ثم الزكاة ولم يوصه بصوم ولا بحج تمام؟ طيب ينهاهما الركنان عليهما تدور أحكام الشريعة. طيب تدرون ماذا بدل الاثنين هذه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل الصوم والحج اتقي دعوة المظلوم واتقي كرامة أمواله. بس الكلمة دي واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس دونها ليس بينها دون حجاب. أنت تأمل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه الكلمة من بين أخلاق كثيرة ومشاكل كثيرة؟ لأن الداعية سيواجه الناس وكونه يواجه الناس بشكل يومي قد يغلط على فلان قد يسيء إلى فلان قد فقال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس لها ليس بينه وبين الله حجاب. أنت يا أخي هنا داعية انتبه. الشيخ لو قام بهذا الطلاق كما تفضل الشيخ لكن بموافقة زوجته الأولى الإشكال مرتفع يا سيدي الإشكال مرتفع الإشكال لم يرتفع الآن ارتفع من الجهة الأولى صح؟ طيب الجهة الثانية هي تقبل وإن كانت عن ما أحد يقبل يا شيخ. أنا بقول لك شيء واحد مرة أعطيكم نكتة. مرة أنا جالس عند الشيخ عبد الباسط هاشم شيخي من العلماء علامة كبير في القراءات في القاهرة أنا أطلع عليه. المهم فواحد اتصل صحفي قال نريد برنامج تلفزيوني يا مولانا يكون مناقشة بينك وبين شخص آخر يعني لمناقشة الزواج بنية الطلاق نفس القضية التي هي رحت زوج عشان الكارد هذا أو الجواز أو مدري اسمه الباسبور جنسية الجرين كارد أو الباسبور الجرين كارد هذه يعني تأخذها وإذا انتهى الموضوع فلا صلى ولا صام إذا انتهى الموضوع خلاص ثانك يو. فقال الشيخ أعطيك بس النقطة فقال الشيخ قال له وأنت ماذا ترى؟ يقول للشخص وأنا عنده قال له في التليفون قال له وأنت ماذا ترى يا ابني؟ قال أنا أرى أنه ما بيحبش حاجة لا بس. قال طيب يا ابني الله ليهينك بنتك عندك كم لك من بنت؟ قال عندي ثلاثة. كان ممكن تأجر لي واحدة لمدة أسبوع يعني أبني لمدة أسبوع وأنا أردها لك. الرجل هذا قال لا ما يصحش الكلام ده يا عم الشيخ الكلام هذا غير لائق. طيب غير لائق بنتك ولو بنت ناس لائق كيف ترضى الغير؟ نعم فالحقيقة أن بعض الناس لو قلت له أنت ترضى نصنع هذا بنتك؟ المرأة المسكينة هذه الأوروبية أو الأمريكية أو الغير المسلمة يعني أنا أظن أن الحقيقة أن أكبر داعية من تشويه الإسلام يعني من مشاكله في العالم الدول الغربية الإخوة هؤلاء الذين أنا تجولت في أوروبا والله العظيم وكانوا نقطة سوداء والله إن بعضهم يولد منها ستة أولاد ثم يلميها ويسرحها. الله المستعان. صحيح. أنا كنت أظن أنه على الأقل بس يأخذ هو يقضي متاعه منها وهي قد تكون لها عمل وإلى آخره، فإذا أصيبت بعطل ولا بشيء ولا قل راتبها ولا تقاعدت ولا من الأشياء هذه. يريد على هذا. وآخر الله حقلا والله معها ستة أولاد. هو الشيخ هنا من يتفق معها يعطيها كل شهر مبلغ حتى لا يعاشرها لا يعيش معها. هذا أفسد. هذه مصيبة ثانية. هذا أفسد هذا. لا أتبرر. أي لا لا لا أنا يعني. أنا أنتم جزاكم الله خير تنبهون أنتم لستم الذين تترون أنتم أنتم أطهار ما شاء الله عليكم. يا شيخ لو كانوا حدث هذا الكلام ومن ثم وقع في حبها غير النية، يعني أنا أقول لو كان إنسان عقد بهذا الشكل يستغفر الله عز وجل ويحسن ما بقي كما قال يتوبوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إذا كان الإنسان الله عز وجل عفى عن الشرك وهو أخطر وألعن ومع ذلك عفى الله عنه، فنسأل الله عز وجل يتجاوز عنا ولكن يحسن فيما بقي. أحسن رأيك. وإن جدد العقد يكون أحسن، هذا يعني من باب الواقع. جزاك الله خير. طبعا مع الاعتذار من الإخوة نحن بالواقع لأن هذا فكر الواقع هنا في هذا البلد ونحن نعيش فيه من سنوات طويلة، هذا فكر الواقع مهم جدا أن يتعلمه الجميع. جزاك الله. سبحان الله من البلاء أيضا شيخي إن ما من يعني ما من شخص فعل هذا إلا ويبتلى بعد حتى ما يحصل على الجرين كارد إلا بيخسر زوجته الأولى يبتلى. لأنه فعل هذا سبحان الله. لكن الجرين كارد هذا ممكن أخذه بغير الطريقة دي؟ عن طريق المراكز الإسلامية وعن طريق العمل وعن طريق يكون فعل الإمام يكون فعل الإمام إذا كان خالد هنا يتكون أنت مضموم بعد 18 سنة. إيه لكن ثم الله محفوظ مضموم يعني ما يمكن يخرجونك ولا لا ممكن يخرجوه في أحد أخرجوه؟ لا ما يخرجوه إلا بارتكاب جرائم ده حصل الإخراج يا شيخ حصل الإخراج في القانون الأول أول في القانون الأول لأنه ابنه لسه صغير وهو في الموضوع القبض يعملوا له ديبورتيشن يعني تهجير على طول تسفير وحصل حصل كثير جدا يعني شوفوا كيف الحكومة صراحة يعني الذي سن هذا النظام رجل عظيم صراحة يعني هذا الرجل أراد أن يحفظ بنات دولته وبلده انظر كيف سن لهم هذا النظام فلا يكون هذا الإنسان الكافر أحسن منك يا مسلم لأنك تحافظ على المسكينة هذه. الله المستعان. أحسن الله لك مشكلة. باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله تعالى من الصادقين فإذا قذف الأخرس خلصنا هذه. نعم. إلا رمزا نعم. خلصنا هذه كلها إلى وقال الشعير أنت طالب فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته إلى آخره لازمه وقال حماد بن أخرس والأصم إن قال برأسه جاهز. خلصنا هذه تمام؟ خلصنا هذه شباب؟ إلا رمزة نعم؟ إلا رمزة صحيح تمام عندكم زمرة؟ لا أنا أقصد خلصنا إلى هذه وقفنا هنا أم ماذا؟ طب نعيد من باب اللعان الله المستعان قول يعني وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله تعالى من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول البعض أهل العجز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال الضحك إلا رمزا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعانا ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك الأطف وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي رحمه الله تعالى وقال الشعبي وقتادته إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارة وقال إبراهيم الأخرس إذا كذب الطلاق بيدي لازم وقال حمد الأخرس والأصم إن قال في رأسه جاز وحدثنا قتادة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصاري قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجاري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشعري ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن ابن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرمي بيدي ثم قال وفي كل دور الأنصاري خير وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال محدث سمعته من سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا وساعتك هذه من هذه لك او كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى يجوز سبب جثاني شكل الرفع وعرفوا أنا والسعد تمام؟ أحسن الله عليكم. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحمين قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال وأشر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي نحو اليمن اليمن وهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفتدين حيث يطلع قرن الشيطان يرابي عسى ومضر. وحدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حزم عن أبي عن سالم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشر بسببة ونصة وخرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد بليه. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن جبير عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال ألفيها من أورق؟ قال نعم. قال فإن ذلك قال لعله نزعه أرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. باب إخلاف الملاعن وليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجل من النصارى قذف امرأته فخلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ رجل بالتلاعن وليه. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسن قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم داء ثم قام فشهدت ثم قامت فشهدت. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. وبليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن سلم بن سعد السعدي رحمه الله تعالى ورضي عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا لو يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه ومن كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل وعابى حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى لي جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتل فتقتلونهم كيف يفعلوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل بك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال زل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعن ما قال عويبر كذبت علي يا رسول الله نمسك فطلق ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. باب التلاعن في المسجد. وحدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن سنديليا وعن حديث سالم بن سعد أخي بن ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقتل ومن كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأن ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي مرادك. قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت علي يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين فرغ من التلاعن ففارق عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. فقال ابن جريج قال ابن جريج فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حملا وكان ابن أيود عالي أمي قال ثم جرت السنة في ميراثها أن ترث وينث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن هشام عن سالم بن سعد بن سعدي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت بي أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت بي أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت بي على المكروه من ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بين وليه. قال حدثنا سعيد بن عبد وقال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا. فقال عاصم ما لي أتلذ بهذا إلا لقول فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت فيه شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال رجل ابن عباس في مجلسه هي الذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت أهله، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، قال أبو صلى وعطل أن يوسف خذلا. باب صداق الملاعن. وبه قال حدثني عمرو بن زهراء قال أخبرنا إسماعيل وعن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنه رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب رحمه الله تعالى فقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال قال رجل مالي، قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب قول الإمام للمتلاعن إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ولي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال عمرو بن سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن المتلاعنين عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسبكم على الله عز وجل أحدكما كذب لا سبيل لك عليها، قال مالي، قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما سعدت من فرجع، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظه من عمر، وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته فقال بإصبعه، وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العجلان، وقال الله يعلم إن أحدكما كذب فهل منكما تائب ثلاث مرات، قال سفيان حفظهما عن من عمر وأيوب كما أخبرت كذب تفريق بين المتلاعنين. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفا وأحلفا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حي عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من النصر وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. وبه قال حدثنا حي عن عبيد الله قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأة من دفى من ولده وفرق بينهما والحق الولد بالمرأة. باب قول الإمام اللهم بين. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم ضرب فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما تريد بهذا الأمر إلا لقول، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم صابغ الشعر، وكان الذي وجد عند آل آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أن وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما بينهما. فقال رجل ابن عبد في المجلس هي الذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجبت أحدا بغير بينة لا رجبت هذه. فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء بالإسلام باب، إذا طلق ثلاثا ثم تزوج بعد العشرة زوجا غيره لم ترمي مساه به. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يشوف قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رفاعه القرظيه تزوج امراه ثم طلق فتزوجت اخر، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا ياتي وانه ليس معه الا مثل هدبه، فقال لا حتى تذوق عزيلته ويذوق عزيلتك. باب قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، قال مجاهد لم تعلموا يحضن او لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر. باب قوله تعالى وأولة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن ابن هرمز الأعرج أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن امرأة من أسلم يقال لها صبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحها، وقال والله ما يصح أن تنكحي حتى تعتدي بآخر الأجل فما فوتت قريبا من 10 ليال. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكحوا حتى تنكحوا كرنك عن الليل عن يزيد أن ابن شبن كتب إلي أن عبيد الله بن عبد الله أخبر عن أبي أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة لسمية كيف أفتح النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفتني إذا وضعت أن أنكحوا بالإيه قال حتى نحن قد عدك العدد لما يبر عن يشبه بن وروض عن أبي أن المسعن المسور من مخربة أن سبيعة لسمية نوفي ست بعد وقت زوج بلال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن ترك عبادنا لا فنك عباب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقال إبراهيم في من تزوج بالعدد فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تعتزف به لمن بعده وقال الزهري وتعتزف وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طورا ويقال ما قرأت بزلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها باب قصة فاطمة بنت فزن وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى وعن حمدهن إلى قوله تعالى بعد عسر يسرى بليه قال تدرى إسماعيل قال تدرى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن عمد أنه سمع يذكر أن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقل عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت الحسن قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فعزبك ما بين يدين من الشر وبيني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أنذر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الفاتح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت ما لفاطمة لا تتقي الله يعني بقولها لا تكن ولا نفقت وبيني قال ابن الشيخ أليست المطلقة 3 لا نفقت لا ولا سقنا هذا صحيح أحسن الله لكم شيء إذا كان أنكر عليها من الصحابة رضي الله تعالى عنها ما يشوفون يعني الذي أنكر عليها من الصحابة طبعا هي مسألة قوية في الخلاف يعني بين العلماء لكن القول هي قولها لأنها صاحبة حادثة هي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في زاد المعاد له بحث شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنكار عمر رضي الله عنه كان له شكل ولم يقل عمر ينفي أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه قد جاء في بعض الروايات أن عمر بعض كتب الفقه رواية أن عمر كان ينكر عليها أن تكون يعني حفظت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر هذا الشيخ الإسلام قال لهم الصحابة ما يكذب بعضهم بعضا إنما هو أحيانا يتثبتون إذا كانت المسألة على خلاف الذي جاء عندهم في الأصل لأن تعرفون المطلقة 3 هل لك بها صلة بعد الطلقة 3 لا فلذلك لو أنك مت بعد لحظة من تطليقها يعني من انتهاء عدتها فبإجماع المسلمين لا تعرف منك ولا تعرف ولا تعرف أليس كذلك؟ وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء في قصة المرأة في قصة الجدة أم الأم تدلي بالأم يعني تكون من منزلة الأم أليس كذلك؟ فلا. طيب والجدة أم الأب تكون بمنزلة الأب عند عدم وجودهما أليس كذلك؟ فينزل البعيد منزلة القريب فجاء يعني محمد بن عذر المغيرة بن شعبة وقال أني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة اللي هي أم الأب مع وجود ابنها اللي هو الأب فقال انتظر حتى أسأل الناس لأن هذا خلاف القاعدة يعني أنت ولد الولد متى يكون ولدا يرث منك؟ إذا كان أبوه غير موجود فينزل منزلته اللي هو الولد ولد الولد ينزل منزلة الولد أب الأب ينزل منزلة الأب وهكذا هذه القاعدة أليس كذلك؟ فهذا جاء على خلاف القاعدة قال لا انتظر ثم قال للناس من يشهد له؟ قال محمد بن سلمان أشهد له ولهذا كان الصحيح من القول أن الجدة أم الأب تدلي بالأب وترث معه فيكون عندنا في الفرائض مستثنين قد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في أحد الوجهين عنه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في يعني في عدة من كتبه في روضة الطالبين وفي المنهاج في فجدة أم الأب أليس كذلك؟ أم الأب تدلي بالأب وتلد معه. فإحنا عندنا مستثنين، الجدة أم الأب والإخوة الأشقة، عفوا الإخوة لأم، الإخوة لأم يدلون بالأم ويلدون معها، فإنهم ينقصون حقها من الثلث إلى السدس كما قال الله، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار المستثنى فهم الصحابة ما يكذب بعضهم بعضا، لكن يعني يتكبدون أحيانا إذا جاء على خلاف القائل، وهذا منها. كما قالت عائشة بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولكن أثبت حذيفة. أي صحيح؟ نعم نعم أحسنت ما شاء الله. أحسن الله وجهك. من قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لفاطمة لا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقا وبني. قال حدثنا عمرو بن عبسة قال حدثنا ابن مدين قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيها قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت أبا قال ألم تسمعي بقول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وذات ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عابت عائشة رضي الله تعالى عنها أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فكيف على ناحية أبد ذلك. أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم آداب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقطع عليها حتى أو تبذو على لأبي فاحشة. وحدثنا حبان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرج عن ابن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك على فاطمة. باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحذر. وليقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صبية على باب خبايا كئيبة فقال لا أقرح حلقة إنك لحادثة أكنت أفضت يوم النحر. قالت نعم قال فالجري إذن باب وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع مرته إذا طلق واحدة أو اثنتين. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اختاه فطلقها فطلقها حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن زنان كانت أخته تحت رجل رجل فطلقها ثم خلعناه حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطب على بينه وبينها. فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن الى اخر الايه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليه فترك الحميه وسقط لامر الله عز وجل. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلق امراه له وهي حائض طليقه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجع ثم يمسكها حتى تطور ثم تحيض عنده حيضه اخرى ثم يملها حتى تطور من حيضها فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطور من قبل ان يجمع بذلك العده التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لعدم ان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره وزاد فيه غيره عن الذي قال حدثني نافع عنه قال ابن عمر لو طلقت مره او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا باب مراجعة الحائض. وبني قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثني يونس بن زبير قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجع ثم يطلق من قبول عدتها. قلت قد عدت بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. وقال الزهري رحمه الله تعالى لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها طيبة لأن عليها العدة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حفص عن حميد بن عبد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أخبرته هذه الحديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها حين توفي أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه فدعت أم حبيبة بطيب به صبرة خلوق أو غيره فدهنت من جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت وعلى ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب فدخلت على زينب بنتي جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فنزت منه ثم قالت أنا والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على النبي لا يحلو لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث ليالٍ على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد شكت عينها أفتكحلها أو أفتكحلها في الفاظ أفنحلها أحسن الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجارية تطمئن بالبعرة على رأس الحول وقال حميد فقلت لزينب وما تطمئن بالبعرة قال على رأس الحول. فقال زينب وكانت امرأته إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شطر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو جد أو طائر فتفطط به فقلما تفطط بشيء لا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها فترمي ثم تراجع بعد ما جاءت من ظل أو عريس إلى ملك رحمه الله فتفطط به قال تمسح به جلد آدم الكحل للحادث به قال حدثنا آدم بن أبي أسد قال حدثنا جعبد قال حدثنا أمية بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوعا على عيني فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا في القعد فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحداثها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. وفي ليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية وهنا أن يحد أكثر من ثلاث إلا بزوج باب القصد للحادث عند طول. وحدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أسد عن أم عطية ما قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند طول إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز باب تلبس حادة ثياب العصر. وبني قال حدثنا فضل بن دقين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عائشة عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها ما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال الأنصاري حدثنا عائشة قال حدثتنا حفصة قالت حدثتني أم عطية أنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طولها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. باب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله تعالى لما تعملون خبير. بقيت صفحة نكملها عشان تبدأ من كلاب النفقة إذا كلاب باب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله تعالى بما تعملون خبير. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا جبل عن ابن أبي نجاح عن مجاهد في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعددت عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم إن من معروف. قال جعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت به وصية وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم بل عدة كما هي واجب عليها رغم زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعددت حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت عددت عند أهلها وسكنت به وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء المراد فنسخ السكنى فتعددت حيث شاءت ولا سكنى لا. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عرب بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال حدثني عبيد بن نافع عن زينب بنتي ام سلمة عن ام حديثة بنتي ابي سفيان. وهذا الاثر شيخي يفسر حديث فاطمه بنت ابي حبيش الاخير هذا الاثر اللي هو الاخير هنا يعني في تفسير الايه فلا جناح عليكم قال عطاء ثم جاء الميراد فنسخ السكنى فتعددت حيث شاءت ولا سكنى له. صحيح احسن الله. قال حدثنا محمد كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال حدثنا عبيد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان انها لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فبسعت ذراعها وقالت ما لي بطيب من حاجه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الى على زوج اربعة اشهر وعشرة باب ما للبغي والنكاح الفاسد وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر بينهما ولا ما أخذت وليس لا غيره ثم قال بعد لها صداق وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم عند من الكلب وحضن الكائن وما للبغي وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي سعد عن أبي قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة والمزوجبة وآكل الربا وموكل ونا عند من الكلب وكذب البغي ولعن المصورين وبني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن محاذة عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب المال للمدخول عليه وكيف دخولها وطلقها قبل الدخول والمسجد إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب بل منكما دائم فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب بل منكما دائم فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كذبا فهو أبعد من كباب المدعى الذي لم يفرض لا لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المطلقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملعنة متعادا حين طلق زوجها وحدثنا بدر بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسبكم على الله احدكما كلم الناس بلا لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما سالت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وابعد لك منها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مدرجات